الراديو 90-90 هواها مصر. ملف جديد بعد دائما الملفات بتيجي بعد طول غياب، ولكن بتبقى ملفات هامة، كلام مهم، ملفات حقيقية فيها جوانب غير مفهومة، جوانب غامضة جدا، وخصوصا لما يكون ملف زي ملف النهاردة. ملف النهاردة اسمه حبل المشنقة. حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي. هو ده نص الحكم بالإعدام اللي كتير منا يعني بيسمعوا في الأفلام والمسلسلات وحافظينه. فكرت في الإعدام، مين بيقوم بيه، بيتم إزاي، بيتم فين، بيختلف من بلد للتانية ولا متشابه. في ملفنا النهاردة، في ملفاتنا السرية، هندخل لمكان جديد، هندخل أوضة الإعدام، الأوضة اللي أزهقت فيها آلاف بل مئات الآلاف من أرواح المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام، وربما المظلومين أحيانا. هتكلم عن الإعدام وما بعد الإعدام، وهل غرف الإعدام هي سبب حقيقي إن السجون فيها جن وأشباح أو الأرواح المعلقة اللي بنسمع عنها في الأفلام. طيب نبتدي كده يعني ناخد الموضوع علميا شوية. الإعدام وطرق الإعدام. أول طريقة الشنق، وهي طريقة الإعدام المعتمدة في مصر، والمحكوم عليه بيطلع على قاعدة بيسموها طبلية، بيقف على الطبلية دي وبيتم لف حبل متعلق من فوق حوالين رقبته، وبعدها بيلبس حاجة زي كيس أسود، أو ممكن العكس، بيلبس الكيس الأسود وبعدها الحبل، وبعدها بيتم سحب الأعداء أو الطبلية اللي واقف عليها من تحته، فبيحصل كسر في فقرات الرقبة وقطع في الحبل الشوكي وبيموت فورا. ضرب العنق. الطريقة دي بتعتمد على ضرب الرقبة بالسيف وفصله عن الجسد، بيتم استخدامها في بعض الدول زي المملكة العربية السعودية والعراق والفلبين وأندونيسيا والشيشان والصين واليابان أحيانا، وبتعتبر من الطرق السريعة جدا للموت في حالة أن السياف بيكون محترف والسيف بيكون حاد بشكل كافي. الإعدام بالكرسي الكهربائي. الطريقة دي بيتم تثبيت الشخص على الكرسي وصعقه بقوة تصل لـ2000 فولت لمدة 15 ثانية متواصلين، إلى أن يتوقف قلبه عن العمل. في خلال العملية دي درجة حرارة الجسم بترتفع لـ60 درجة مئوية، وده بيتسبب طبعا في أضرار شديدة واحتراق للأعضاء الداخلية في جسم الإنسان اللي بيعدم. سمعنا أكيد عن غرفة الغاز أو كرسي الغاز. دي بدأ استخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية سنة 1920. بيتم الإعدام عن طريق حبس المتهم في غرفة خاصة وفتح أنبوب الغاز القاتل اللي بيستنشقه المتهم وبيتسبب في وفاته. كرسي الخنق. ده شبيه بالكرسي الكهربائي ولكن كرسي مخصوص للخنق، والطريقة دي في الإعدام كانت بتستخدم في أسبانيا لحد نهاية سنة 1974. طيب في حاجة كمان اسمها الحقنة المميتة، من طرق الإعدام حول العالم. دي كانت معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيتم استخدام سموم مختلفة في الحقنة اللي بتتحقن للمتهم، وبتتسبب في شلل تام وتوقف القلب عن النبض، وبيحصل الموت النهائي في خلال ما بين 11 ل17 دقيقة، يعني بتاخد وقت إلى يعني حدوث الوفاة. الإعدام رميا بالرصاص. الطريقة دي ظهرت مع اختراع الأسلحة النارية، وبدأ استخدامها وبداية استخدام الأسلحة آنذاك يعني، وعادة بيتم استخدامها في الأحكام العسكرية. طيب ده بالنسبة لطرق الإعدام اللي ما يختلفش عليها اتنين، وأكيد كلنا سمعنا أو قرينا أو شفنا عنها في الدراما أو الأفلام. السجون اللي اتطبق فيها أي طرق من طرق الإعدام دي، هل الموضوع مر بسلام ولا كان ليه تبعيات أخرى؟ طب تعالوا نروح لفرجينيا الغربية. فرجينيا الغربية كان في سجن هناك أطلق عليه السجن المهجور، اتقال عنه قصص كتيرة جدا، وشهادات بتأكد أن سجن فيرجينيا مسكون بالأشباح حتى يومنا هذا. افتتح سنة 1866، وفي سنة 1929 تم توسعة للسجن ووصلت مساحته للضعف تقريبا بسبب ازدحام السجن الشديد. أول عملية إعدام تمت جوه السجن كانت سنة 1899، واستمرت عمليات الإعدام لحد ما صدر قرار من المحكمة العليا سنة 1986 بإغلاق هذا السجن تماما، لأنه بيحط المساجين في ظروف قاسية جدا بسبب ازدحامه وصغر حجم الزنازين فيه وتكدس المتهمين جواها بشكل غير آدمي. اتقفل بالفعل فعليا يعني 1995، القرار صدر 86 والإغلاق كان 95. كل المساجين اللي كانوا فيه اتنقلوا لسجون أخرى. مش هنحكي تاريخ السجن، ولكن كان لازم نديكم الأول فكرة عن السجن ده قبل ما نعرف اللي بيحصل فيه لحد دلوقتي. الكثير والكثير من البلاغات وشهود العيان بيؤكدوا رؤيتهم لأشباح في هذا السجن المهجور. في شبح تحديدا أكثر من شهادة يعني اتكتبت عنه لأشخاص ما يعرفوش بعض. شبح لعامل صيانة السجن كان بيقيم في الدور الأرضي من السجن. هو لم يتم إعدامه ولا حاجة، ولكن المساجين قتلوه طعنا بالسكين في أحد الحمامات انتقاما من إدارة السجن. السكان كمان اللي في المنطقة حوالين السجن أكدوا أن هما بيسمعوا أصوات بكاء ونحيب السجناء بتعلى ليلا كل يوم ما بعد منتصف الليل. كل ليلة بيسمعوا أصوات صراخ وأصوات معذبين وأصوات ناس بتبكي رغم أن السجن ما فيهوش أي حد. في إشاعة بتقول أن الأصوات دي كانت السبب الحقيقي في أن السجن يتقفل تماما وينقل منه المساجين بعد إصابة عدد كبير من المساجين بحالة من الجنون والأمراض النفسية والعصبية. كتير من أفلام الرعب والمسلسلات اللي اتكلمت عن أشباح السجون خدت من القصص اللي اتحكت في هذا السجن. خلينا منه نروح لسجن آخر اسمه سجن الكاتراز. هو موجود في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحول دلوقتي لموقع سياحي بعد ما اتقفل سنة 1963. السجن ده ليه تاريخ قديم مع الهنود الحمر السكان الأصليين طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا بيطبقوا قوانين صارمة جدا، قوانين خاصة بالقبائل على أي حد يخالف القانون. كانوا بيقوموا بعزله تماما عن باقي القبيلة في الجزيرة سواء لفترة معينة أو لمدى الحياة، وكانوا مختارين الجزيرة دي مخصوص للنفي بينفوا فيها المجرمين أو المخالفين للقانون لأنها مسكونة بالأرواح الشريرة والشيطانية. وصفوا الجزيرة بأنها بوابة العالم الآخر. بعد سنين الجيش الأمريكي استخدم هذه الجزيرة كفكنة عسكرية، وتحولت بعد كده لسجن فيدرالي يعني محاط بحراسات شديدة جدا. الكلام ده كان سنة 1934. السجن ده كان بيضم مجموعة من أشهر المجرمين في العالم، زي ما بيقولوا أعتى المجرمين. السجن ده كان معروف بأنه صارم وبيتعامل بقسوة شديدة مع المجرمين، لدرجة أن في عدد من المساجين كانوا بينتقلوا للسجن ده مخصوص بسبب تمردهم على لوائح السجن أو السجون اللي كانوا فيها حول العالم. يتنقلوا ليه؟ علشان زي ما بيقولوا كده بالبلد يتعلموا الأدب، بعدها يرجعوا تاني للسجون اللي كانوا فيها. كانوا بيرجعوا للسجون اللي كانوا فيها ده بشهادة العاملين في السجون، ما بيتكلموش، مصابين بحالة من الاكتئاب الدائم، بيصحوا بالليل يصرخوا، واللي كان بيتكلم منهم كان بيقول ان السجن مسكون وفي اشباح بتعذبهم ليلا. عشان تتخيل شكله، موجود في جزيرة في الخليج، خليج سان فرانسيسكو، معزول تماما عن أي حياة، مبني على ارتفاع شاهق على صخرة ضخمة فوق الجزيرة ومحاط بالمياه من كل جانب. عدد الزنازين الموجودة في هذا السجن 378 سجن. سنة 1963 صدر قرار بإغلاق السجن تماما لأنه شافوا أن هذا السجن هو عقاب قاسي جدا، لأن في الوقت ده في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا بدوا يتبنوا فكرة أن السجن فترة إعادة تأهيل وليست عقاب. حاليا بقت الجزيرة والسجن من أشهر المعالم السياحية اللي الكل بيزورها. التقرير بتؤكد بالأدلة أن السجن ده فيه نشاط غير طبيعي للأشباح حتى يومنا هذا، وفي شهادات لشهود العيان اللي بيروحوا ليه كمنطقة سياحية كثيرة جدا بتؤكد وجود أشخاص بتتمشى يعني وتتحرك في السجن ليلا في هدوء تام. تحصل فيه أحداث غير طبيعية من وقت ما تم إنشاؤه لحد دلوقتي. كل المساجين والحراس اللي كانوا في السجن بدون استثناء شاهدوا أحداث غير طبيعية. كلهم حكوا قصص ومواقف كتير زي ظهور أشباح وأطياف لسجناء قدامى، سماع أصوات وهمسات وصرخات وضحكات ما بعد منتصف الليل، ظهور أضواء زرقاء اللون غريبة ملهاش مصدر بتحوم في الهواء، سماع أصوات بكاء ونحيب بشكل منتظم وأصوات ضحكات بشكل منتظم، أصوات لجر أشياء ثقيلة بالسلاسل وأصوات سلاسل تصطدم ببعضها البعض. وكانت الزنازين اللي بيسمعوا فيها الأصوات ده وقت ما كان السجن شغال كانت زنازين فاضية. أحد المساجين أكد أنه شاف حسب تعبيره كائن ظلامي أسود، بالضبط هو ده الوصف اللي وصفه، كائن ظلامي أسود اللون، عيونه حمراء متوهجة وكأنها من النار. الغريب أن بعد ساعات من شهادة السجين وتسجيله للي شافه تم العثور عليه ميت في زنزانته محترقا، وعلى وجهه الوجه الوحيد اللي غير محترق كان على وجهه أشد علامات الفزع والهلع اللي بيقولوا ما شفناش بالمنظر ده قبل كده، وما كانش فيه أي حاجة تشير أن حصل أي حريق في هذا المكان. والفاعل مجهول. الموضوع ما كانش مقتصر على السجناء بس زي ما قلنا قبل كده، لأنه حتى المشككين في الشهادات اللي بيرويها السجناء من المسؤولين كمان في السجن ما سلموش من الظواهر الغريبة. بمرور الوقت بدأوا يلاحظوا أنشطة غير عادية على أنفسهم، زي شعور بالبرد المفاجئ في عز الحر، شعورهم أن في أصابع خفية بتلمس جسمهم وبتضغط على يعني على شعرهم أو بتملس على شعرهم. بدأوا كمان يسمعوا أصوات بكاء نساء في عز الليل رغم أن المساجين اللي كانوا في السجن ده كانوا كلهم من الرجال. أما حراس السجن فأكدوا أن هم دايما بيشوفوا كائن غريب يتجول ما بين الممرات، ولكنه كان بيختفي تماما بمجرد ما يقربوا منه. كانوا بيقولوا أن هو أحيانا كان بيبقى طويل جدا وأحيانا كان بيبقى قصير لا يتعدى طول طفل صغير. الموضوع ما انتهاش بقفل السجن الروايات اللي بتتقال عنه، لأن زي ما قلنا تحول لمزار سياحي مهم جدا في سان فرانسيسكو. 2015 أثناء جولة سياحية لزوجين من بريطانيا قالوا إن هم شافوا شبح امرأة خلال جولتهم بعد ما التقطوا عدد من الصور بداخل السجن. الصورة دي موجودة وهتلاقوها على الهاشتاج على تويتر كمان يعني خلال دقائق، وأثارت ضجة كبيرة جدا. الست اللي التقطوا الصورة دي ليها قالت إنها ما كانتش بتؤمن بوجود الأشباح خالص، ولكن اللي ظهرت في الصورة مستحيل تكون سيدة عادية، خصوصا ان شكلها بيوحي ناس يعني من مدار اخر، كائن اخر، والغريب كمان انها كانت بتبص للكاميرا وعارفة انها بتتصور. لسه السؤال مطروح، هل عمليات الاعدام اللي كانت بتتم داخل السجون ليها اي تبعيات؟ هل السجون اللي ذكرنا ان بيحصل فيها احداث غير طبيعيه سببها عمليات الاعدام، ولا سببها ان السجون مقفوله ومهجوره؟ طب لو السبب ان السجون مقفوله ومهجوره، ازاي السجناء والحراس اثناء ما كانوا موجودين في السجون كانوا بيشهدوا احداث غير طبيعيه وبيسمعوها ويشوفوها كمان؟ طيب نروح لفلادلفيا شرق الولايه في الولايات المتحده الامريكيه، في سجن اسمه لقب باسم السجن المسكون. السجن ده اتشهر بالأصوات المرعبة اللي كانت بتخرج منه، زي أصوات غلق وفتح أبواب مستمر وأصوات أهات لا تتوقف وأصوات صراخ مستمر محدش كان بيحتمل سماعها مجرد ما بتبدأ. السجن كان بيستخدم أشد أنواع التعذيب للسجناء حتى الغير محكوم عليهم بالأحكام الكبيرة. كان من ضمن الأساليب التعذيب اللي بيستعملوها كانت حاجة اسمها الحمام البارد. كانوا بيضعوا السجناء في حمامات باردة متلجة جدا يعني لا يحتملها أي إنسان، وتعليق المتهم على الحيطة لحد ما التلج يبدأ يتكون على جسمه، والكرسي الحديدي اللي كانوا بيربطوا فيه المتهم ويربطوا ايديه وراه ويحطوا له في بقه حاجه زي شريط حديدي بحيث ان اي حركه منه بتتسبب في تقطيع لسانه. الشكل ده اخذ منه فيلم سلسله افلام سو، يعني بالتالي ما فيش حد فينا ما عداش على هذه الافلام البشعه يعني، ولكن ده كان حقيقي بيحصل. كان في عقاب ان هم بيقعدوا المسجون على كرسي حديدي ويربطوا المتهم فيه ويربطوا ايديه وراه ويحطوا في بقه حاجه زي شريط حديد بحيث انه اي حركة منه بتتسبب فورا في قطع لسانه. أما عن السجن الانفرادي كانوا بيسموه هناك الحفرة، لأنه كان عبارة عن حفرة زنزانة ضيقة تحت الأرض بينزلوا فيها المتهم اللي عايزين يعاقبوه بدون أي تعامل مع البشر. والحفرة ليها حاجة أشبه بالبير، لا يتعرض للشمس أو الهواء وما فيش أي حاجة ولا حتى حمام، هي حفرة بقليل من الأكل اللي بيترميله زي الحيوانات. السجن ده اتقفل سنة 1971 وبيعتبر من أشهر الأماكن المسكونة أو السجون المسكونة في أمريكا، وناس كتير من محبي عالم الماورائيات بيروحوا يتجولوا في هذا المكان. شهادات الزائرين بتؤكد أن الزنزانة رقم 12 معروفة بأصوات همس وهمهمة غير مفهومة. أما الزنزانة رقم 6 فالشهادات كلها أجمعت أن الكل قال في ظهور وجوه غامضة بتظهر وكأنها ملامحها مطموسة، بيشوفوا وشوش ملهاش ملامح. الكل أجمع على نفس الكلام لحد ما الكلام اتسجل وتحفظ من رواية للتانية للتالتة، وبدأت الناس فعلا تؤكد هذه الروايات. أصوات خطوات رجلين، أصوات همس، أنين، بكاء، نحيب، مشاهدات لأشباح ووجوه غامضة، وشبح لحارس معين من حراس السجن كان بيتجول في ممرات السجن، أو شبحه هو اللي بيتجول في ممرات السجن. طيب، في جاري جونسون، جاري جونسون عامل كان رايح السجن علشان يصلح الأقفال اللي موجودة في سنة 1990. بيقول جونسون انه كان وهو بيفتح قفل الزنزانة رقم 4 حس بحاجة بتشده بمنتهى القوة وكتفته لدرجة انه ما كانش عارف يتحرك، وشاف في الزنزانة وجوه كتير جدا لأشخاص موجودة وكأن الزنزانة مليئة بالمساجين، لكن كان في وجه واحد منهم تحديدا كان بيبصله بغضب شديد جدا. وعلى جانب آخر، في زوار كتير زاروا السجن الشرق اللي بنتكلم عنه في فلادلفيا وقالوا إن هم ما سمعوش ولا شافوا أي حاجة. فيا ترى تصدق مين الرواية عندك دي ودي؟ احنا بنعرض الروايات وبأحداثها وبتواريخها، ولك أن تصدق ولك أن تكذب. في أمريكا، واحد من أشهر السجون المسكونة في العالم بيطلق عليه المبنى الأكثر رعبا في العالم. السجن ده موجود في نيو جيرسي، والسجن ده تم افتتاحه سنة 1837. كان بيضم 300 زنزانة، ولكنه كان دايما معروف بوجود نشاط خارق للطبيعة بيحصل خلف الجدران، ظهور خيالات لأشخاص غامضة، ووجود مناطق معينة باردة جدا في السجن وغير مفهوم، والجميع جربها وتأكد فعلا المنطقة دي باردة جدا ولكن لا تفسير منطقي لها، ومناطق أخرى ساخنة جدا مع عدم وجود أي سبب لذلك أيضا، أصوات تشبه أصوات فحيح الثعابين وأصوات حشرجة إلى جانب أصوات خطوات الأقدام. السجن ده حاليا اتقفل تماما ومحدش بيتمنع من دخوله تماما خوفا من حدوث أي يعني لبس أو ظهور لأرواح شريرة. الجميع أيقن إن إنها بتسكن جوه السجن، وهي روح، تحديدا روح لرجل اسمه العجوز براون، اللي أجمع الشهود إن هم كلهم شافوه بداخل السجن. أحد الحراس السابقين للسجن حكى لأحد الصحف عن اللي كان بيحصل جوه السجن، وقال المساجين كانوا دايما بيحسوا إن في حد معهم في الزنزانة، كانوا بيحسوا إن في حد بيراقبهم دايما وملازمهم في كل مكان جوه السجن. وقال كمان إن السكان الأحياء القريبة من السجن قالوا ان هم كانوا دايما بيسمعوا اصوات خطوات على الارض عاليه جدا، وعشان كده كانوا جنود الحراسه اللي على السجن بينفذوا دوريات منتظمه يطمنوا بها المواطنين حوالين السجن ان مفيش اي حاجه، لحد ما حصل حادث الابرز والشهير جدا جوه السجن. واحد من السجناء انتحر جوه زنزانته عن طريق اشعال النار في نفسه، ولحد دلوقتي محدش هيعرف ازاي قدر يحصل على مصدر لاشعال النار رغم التفتيش اليومي الدقيق. والاغرب ان هم اثناء التحقيق في الحادث ما لقيوش اي حاجه تساعد على اشعال الحريق في الزنزانه، ولا كان في برضو نفس القصه اي اثار لحريق، ولكن اللي دخلوا عليه وهو بيحترق قالوا انه قال جمله: مش انا اللي ولعت في نفسي، هم اللي حرقوني. ألف تسعمائة وسبعين أغلق هذا السجن تماما. طيب، تعالوا نروح بريطانيا شوية ونسيب أمريكا بسجونها بعفرتها. زوجين عايشين في وادي في مقاطعة ويلز البريطانية بنوا بيتهم على أرض كانت مخصصة في الماضي لتنفيذ عمليات الإعدام شنقا. كانت هناك بتتم في أماكن مفتوحة وبيجمعوا فيها الناس ليشهدوا الإعدام. الزوجين قالوا إن هما من وقت ما سكنوا في البيت وهما بيسمعوا أصوات غريبة مش عارفين لها مصدر، ده غير أصوات الهمس وأصوات ناس بتتكلم مع بعض. بيقولوا إحنا عايشين لوحدنا والبيت حواليه مزرعة كبيرة بتاعتنا، يعني مفيش أي مصدر ولا أي جيران حتى تتكلم وصوتهم يوصل لنا. تطور الموضوع بعد اللي حصل ده، وبدأوا يشوفوا ناس طالعة ونازلة على سلم البيت بتاعهم، وفي بعض الأحيان كانوا بيسمعوا أصوات بكاء ونحيب أطفال وضحكات أطفال مختلفة. الزوجة بتقول كانت في بدايات اليوم مع يعني بزوغ الفجر كانت بتشوف ناس أعداد كبيرة جدا بتجري في المزرعة بتاعتهم، ولما كانت بتدقق النظر كانوا بيختفوا. في بريطانيا كمان واحد من أشهر الأماكن المسكونة، وده حصل بسبب عمليات الإعدام اللي تمت فيها، قلعة لندن أو زي ما بيطلق عليها برج لندن. البرج ده اتبنى في أواخر سنة 1066، وفي سنة 1100 تم استخدام القلعة دي كسجن، رغم أن ده ما كانش الهدف من بنائها في الأول. وأصبح برج لندن أو قلعة لندن سجن لعدد كبير من أهم الشخصيات في إنجلترا على مر العصور. شهدت قلعة لندن كمان كم كبير من الإعدامات وأشكال التعذيب على مدار حوالي 1000 سنة متواصلة، وحاليا أصبحت قلعة لندن من أشهر الأماكن المسكونة هناك. الشبح الأول اللي أجمعت الشهود على رؤيته هناك هو شبح الملكة آن بولين اللي تم قطع رأسها سنة 1536 في برج لندن بتهمة الخيانة العظمى ضد الملك هنري الثامن. شبحها بيظهر دايما حوالين البرج الأبيض في القلعة وهي شايلة رأسها على إيدها. وكمان الشهود أكدوا كمان رؤية شبح الملكة في أماكن تانية زي برج جرين وتشابل رويل. أما في يناير سنة 1816 أحد حراس القلعة أقسم أنه شاف شبح لحيوان ضخم غير مفهوم ملامحه وغير مفهوم الحيوان ده عبارة عن إيه، لكنه كان حيوان ضخم جدا خارج من دار الجواهر الملكية بالقلعة. بعدها بعدة أيام مات هذا الحارس، وقيل أنه مات وعلى وجهه كل علامات الخوف المعتادة في مثل هذه المواقف والميتات المريبة والغير مفسرة. حارس تاني كمان في أحد ليالي الشتاء سنة 1957 وتحديدا الساعة 3 صباحا سمع صوت غريب زي ما يكون في حد بيخبط على المبنى من فوق، فخرج يشوف في إيه، فشاف كائن أبيض خالي تماما من أي ملامح عند قمة البرج. ولما حكى اللي هو شافه الكل صدقه لأن الكل شاف حاجات مشابهة قبل كده. وفي نفس الوقت اليوم ده كان بيوافق 12 فبراير، والتاريخ ده كان بيوافق ذكرى إعدام ليدي جرين في القلعة سنة 1554. سنة 1960 أصيب واحد من الحراس بحالة فزع ولوسة عقلية بسبب بعد ما شاف واحد بيمشي مقطوع الرأس وكان يرتدي عباية سوداء اللون. القلعة دي كمان بتشهد حالة غريبة جدا كأنه إعادة لمشهد إعدام إحدى الكونتيسات اللي اتعدمت في القلعة سنة 1541 بعد اتهامها بارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية. اللي حصل انها يوم اعدامها هربت اثناء اقتيادها لمكان اعدامها في القلعة وحاولت تجري، لكن القائم على تنفيذ الاعدام لحقها وتم قتلها بالفأس. لحد دلوقتي بيقال انه بتحصل اعادة لتمثيل الاشباح لمشاهد اعدام حدثت بداخل القلعة. اما في كل يوم في منتصف الليل تماما بتتجول روح الملك هنري عند احد برج يدعى برج ويكفيلد، نفس المكان اللي اتقتل فيه، وبيقال انه بيظهر لثوان قليلة في منتصف الليل. حاول البعض تصويره ونجحوا بالفعل ان هم يصوروا الطيف اللي بيظهر في البرج الأوسط في القلعة. أكد 2 من عمال الديكور في البرج على سماعهم لصوت خطوات مشي على السطوح رغم أن السطوح كان فاضي تماما، ورغم كده الأمن تحقق من عدم وجود أي متسللين، مفيش حد موجود. وأخيرا عند المدخل الرئيسي للقلعة الحراس على مر العصور بشهادات مختلفة قالوا بنشوف مجموعة من الناس لابسين ملابس قديمة جدا كأنها من عصور قديمة أو من حقب زمنية قديمة، وبيجروا عربية قديمة فيها جثث مقطوعة الرأس بالكامل، وكانوا يتجهوا نحو الحراس ويختفوا حينما يقتربون من الحراس. نروح عربي شوية. الجزائر. 1977 تزوجت سيدة من مزارع بسيط وعاشت معه في قرية بمنطقة جبلية معزولة ومحاطة بحقول من التين الشوكي. كان يطلق عليها في تراث الأمازيغي هي مساكن الجن، مش المكان ده، حقول التين الشوكي عموما كان بيطلق عليها مساكن الجن. الموضوع بدأ لما السيدة صحيت في وسط نومها يعني علشان تدخل الحمام اللي كان برا البيت في ساحة الدار، وده كان نظام البيوت في الوقت ده. وهي خارجة شافت منظر بتقول عمري ما كنت أتخيل، شافت طيف أبيض ضخم خالي من أي ملامح بيتجول بداخل فناء البيت بسرعة شديدة. استجمعت كل شجاعتها وصرخت لحد ما زوجها صحي من النوم يشوف في إيه، ولما حكت له اللي حصل جه في باله إنه ممكن واحدة من الأبقار ما كانتش مربوطة كويس ودخلت الدار وهي تهيأ لها إنه شبح، ولكن تأكد أن الأبقار بالكامل مربوطة في أماكنها كويس ومحبوسة والباب مقفول. الزوج طلب من مراته أنها تحاول تنام وتنسى الأمر، ولكن الموضوع تكرر مرتين في نفس التوقيت تقريبا الساعة 3 بالليل. في المرة الثالثة الزوج بنفسه شاف فعلا الطيف في نفس الوقت، فقرر يدور على أصل المكان اللي هم عايشين فيه. فضل يسأل ويسأل زي يقولوا يتقص، وعرف ان المكان اللي بنى عليه البيت كان عبارة عن ساحة استخدمها المستعمرين الفرنسيين في اعدام عناصر المقاومة الجزائرية، وتمت فيها العديد من عمليات الاعدام سنة 1961، والاعدام كان يتم رميا برصاص، والمحكوم عليهم بالاعدام كان بيتم دفنهم بعدها في نفس الساحة، وبعضهم كانوا بيدفنهم على قيد الحياة. قيل ان بعد كده الاهالي بالفعل استخرجت العديد والعديد من الجثامين وتم نقلهم لمقابر. هل الاعدام هو السبب في كل الاحداث الغريبه دي؟ من شويه قلت لكم عن طرق الاعدام المعتمده اللي دول كتير بتستخدمها لحد دلوقتي، لكن في طرق اعدام اقسى وابشع بكتير كانت بتستخدم من مئات والاف السنين، كان بيتفننوا في تعذيب المتهم لحد لحظة وفاته، لأن البعض كان بيقول إن الموت راحة للمتهم فلازم يتعذب بالقدر الكافي قبل الموت. التعذيب بالفئران يعني إيه؟ الطريقة دي كانت بتستخدم في العصور الوسطى في الصين، وكان بيتم تثبيت قفص فئران فوق جسم المتهم وبيتم وضع فحم ساخن فوق القفص الحديدي. كان ده بيخلي الفئران تخاف وتحاول تلاقي أي طريق للخروج، فكانت بتاكل جسم المتهم الموجود تحتها في محاولة منها للخروج. الثور النحاسي. الثور النحاسي اتعمل سنة 550 قبل الميلاد. هو ثور معدني مجوف ومصنوع بالكامل من البرونز، وفي باب يتم وضع المجرمين جوه الثور من خلاله وبيتقفل الباب عليهم، وبعدها بيتم إشعال النار تحت هذا الثور النحاسي، وطبعا بتسخن المعدن اللي الثور معمول منه وبيحترق المجرم وربما ينصهر بداخل الثور النحاسي. تتخيلوا مدى السادية؟ عظام المجرمين المحترقين كان بيتعمل بتتكسر ويتعمل منها أساور وتباع في الأسواق. صانع الثور النحاسي لما عرض فكرته في البداية كصاحب فكرة على ملك صقلية لأول مرة اشمئز جدا من الفكرة، وأمر أن صانع الثور يتحط جواه وتطبق عليه فكرة هذه العقوبة. وبعدها تطورت الفكرة أكثر وبقى يتعمل حاجة زي مدخنة للثور الحديدي بحيث أن الإنسان يدوب وينصهر من شدة السخونة ويتحول لبخار أو دخان بيطلع من خلال المدخنة. البعض بيقول إن كان في بعض السحرة بيقفوا أمام المدخنة ويقوموا بتحضير أرواح وأعمال سحرية على هذا الدخان من أجل أن يكون السحر غير قابل للفك. مش هنقول تفاصيل، بس خلينا أقولك لو قريت رواية عزازيل هتلاقي طريقة إعدام كانت مذكورة فيها لما تم إعدام الفيلسوفة وعالمة الرياضيات في اسكندرية عن طريق سلخها حية باستخدام الصدف والمحار. دي واحدة من أبشع طرق الإعدام اللي كانت بتستخدم قليلا. بيتم ربط إيدين المجرم فوق راسه، بعدها بيتم سلخ جلده بداية من وشه لحد رجليه باستخدام آلة حادة. عقوبة إعدام قديما تدعى عجلة كاثرين أو عجلة كاثرين. العجلة دي كانت بتستخدم للإعدام في العصور الوسطى، وكان بيتم ربط المجرم في عجلة ضخمة وبيمدوا عليها دراعاته ورجليه ويبدأوا يدوروا العجلة ويكسروا أطرافه بشاكوش حديدي، وبعدها كانوا بياخدوا المجرم يحطوه على عمود عالي علشان الطيور تاكل منه. أما لو كانوا عايزين يرحموا المجرم من الموت البطيء فكانوا بيكسروا له عظام صدره مبدئيا في الأول ورقبته كي يموت سريعا. سامحوني بس دي حصلت. النشر، نفس الفكرة اللي بتحصل في فيلم سو. الطريقة دي كانت بتستخدم في العصور الوسطى، وكان المجرم بيتعلق من رجليه، بيتعلق بالمقلوب ويتم نشر جسمه نصين. كان في طريقة صينية بيقال انها كانت اكثر رحمة، لانهما كانوا بيخلوا المجرم متعلق وهو معدول وبيبدأوا نشره من رأسه، لان الطريقة التانية كانوا بيقلبوه ويبدأوا النشر من قدميه. طريقة استخدمها الفرس قبل كده، وكانت عبارة ان هم بيربطوا المجرم ما بين مركبتين فوق بحيرة ويدهنوا جسمه باللبن والعسل لجذب الحشرات، ويفضل المجرم متساب للحشرات تأكل في جسده أيام طويلة ربما تصل لأسابيع ويموت من بعدها من الحشرات. تعرف كمان وتتحمل الغلي. الطريقة دي كانت بتستخدم في مناطق كتير في أوروبا وأسيا. عملية الإعدام بالغلي كانت عن طريق أن المجرم يجرد من ملابسه ويتم غليه. السحق تحت الأقدام، مش أي أقدام، تحت أقدام الأفيال، ودي كانت بتستخدم في جنوب شرق أسيا، ويلقى فيه من خلالها المذنبين والمجرمين تحت أقدام الأفيال. ولك أن تتخيل. القفص، يتم حبس المتهم أو المجرم في قفص ضيق جدا، ويتحط هذا القفص في الشمس ويعلق على ارتفاع كافي، ويترك المجرم كفريسة للطيور الجارحة وهو بداخل القفص. تتخيلوا درجة البشاعة والسادية وصلت أن كان في إعدام بالملح. كان يوضع المجرم في حفرة رطبة مليئة بالملح ثم يلقى عليه مياه بعد يومين، ثم يوضع ملح مرة أخرى، فيؤدي ذلك لتورم خلايا الجسد بشكل مفاجئ والوفاة وتآكله. البامبو، مش هزار، دي طريقة بطيئة جدا ومؤلمة جدا للإعدام. كانت بتستخدم في آسيا، وبيتم ربط جسم الضحية فوق عصيان البامبو أو الخيزران اللي بتنمو حوالي 30 سنتيمتر في كل يوم، وبيتساب المجرم لحد ما العصيان تخترق جسده بنموها. طريقة كمان تتحملي، جلد الجمل. دي طريقة بطيئة جدا للإعدام. كانت بتتم عن طريق ان هما يقيدوا المجرم تحت الشمس ويحلقوا له شعره تماما، وبعدين يحطوا على راسه جلد جمل او جلد تيس، وتحت أشعة الشمس الجلد بيدوب ويسيح على راس المجرم فبيلزق. مش دي العقوبة. شعر المجرم بيبقى المفروض انه ينمو، فما بيلاقيش مكان ينمو فبينمو لداخل الرأس بالمقلوب موتة طويلة. كل دي وغيرها كتير طرق كانت معتمدة للتعذيب، وغير المقصلة لو تسمعوا عليها عنها زمان. عمرك سمعت عن حد بقى اتعدم وما ماتش؟ عمرك سمعت عن حد اتعدم وروحه طلعت العشماوي؟ الحقيقة أن الواقعة دي تكررت، وكانت بتحصل بشكل غريب لدرجة أن القائمين على الإعدام بعد ما بيحاولوا يعدموا المتهم أكتر من مرة ويفشلوا بيقرروا الرجوع للمحكمة وإلغاء الحكم واستبداله بعقوبة سجن. من أقدم وأشهر المتهمين اللي حصلت معهم الواقعة دي جون لي. هو من مواليد سنة 1864 في بلدة صغيرة في إنجلترا، وأخته ساعدته أنه يشتغل معها كخادم في نفس القصر اللي كانت هي بتشتغل فيه، منزل السيدة إيما. سيدة عجوز طيبة عايشة في القصر لوحدها، المهم انه اشتغل عندها، وكانت مهمته الاهتمام بالحديقة واسطبلات الخيل، وفضل بيشتغل هناك لحد ما بقى عنده 16 سنة. ساب الشغل والتحق بالأسطول الملكي وتحديدا في البحرية، لكنه ما طولش هناك وطردوه من الخدمة بسبب عدم انضباطه. رجع بلده تاني وبدأ يشتغل خادم في عدد من الفنادق، ولكنه كان دايما بيتعرض للطرد بسبب زي ما بيقولوا كده ايده الطويلة، كان بيسرق النزلاء والأماكن اللي كان بيشتغل فيها. وبعد ما كل طرق اتسدد في وشه رجع تاني يشتغل في منزل السيدة إيما مرة أخرى مع أخته، وقبلت سيدة إيما فعلا أنها ترجع الشغل تاني كخادم وساقي، لكنه برضو ما قدرش يسيطر على مرضه بالسرقة، وضبطته السيدة إيما متلبس بسرقتها وقطعت مرتبه. 15 نوفمبر 1884 كانت نازلة على سلم القصر وتفاجأت بحد ضربها على رأسها من وراء ضربة شديدة جدا بعصا حديدية كانت بتستخدم لتقليب الرماد في الموقد، ودي كانت من مهمات جون لي في القصر. الضربة أسقطتها على الأرض لكنها ما ماتتش، اتعالجت وبدأت تكون كويسة وبدأت تحكي اللي حصل، وأشارت بشكل أو بآخر إنها شاكة فيه، لكن ما كانش في حاجة تؤكد ده. اللي حصل إنها بعد كده ماتت مدبوحة بسكين بيستخدم في تقليم الأغصان في الحديقة. الجيران بيقولوا لقينا جون لي بيكلمنا وبيقول لنا السيدة إيما ماتت، كل الأدلة أشارت إنه هو القاتل طبعا والمتسبب في كل اللي حصل في القصر، وهو ظل يقسم إنه بريء. اتحكم عليه بالإعدام، وفي يوم تنفيذ الحكم الحراس كانوا بيقولوا إن هم كانوا مستغربين جدا من حالة الهدوء الشديد اللي كان عليه جون لي، لدرجة إنه كان بيفطر بشهية كبيرة جدا وهو عارف إنه هيتعدم. دخل غرفة الإعدام ولفوا حبل المشنقة حوالين رقبته، فضل هادي وثابت وكأنه واحد غيره اللي هيتعدم مش هو. منصة الإعدام كانت عبارة عن حبل متعلق بيربطه فيه رقبة المتهم، وفي تحته بوابة الحديد اللي بتتفتح علشان الجسم يسقط ويحصل الكسر في الرقبة. وعادة كان المتهم بيموت فورا، وأسوأ الأحوال بيفضل يترنح قليلا ويتخبط، يعني زي ما يقولوا كده بيفلفص لحد ما يموت. المسؤول عندهم عن الإعدام زي عندنا كده عشماوي بيقول: حطيت الحبل حوالين رقبة جون كالعادة، وقبل ما اسحب المقبض لقيته بيتحدث كأنه بيتحدث لشخص موجود، وقال: عليكم أن تبدأوا الآن. بيقول: جيت أشد المقبض اللي بيفتح البوابة اللي تحت رجليه، البوابة ما اتفتحتش. استدعينا ميكانيكي، وقفنا الإعدام واستدعينا ميكانيكي اللي كان متأكد ان الباب بيشتغل بشكل طبيعي، وجربه لقاه بيشتغل. طلعوا جون لي تاني على منصة الإعدام ولفوا الحبل حوالين رقبته، وبرضه لقوه بيتكلم. المسؤول عن الإعدام بيقول: استمروا مثلما بدأتوا. الباب ما اتفتحش برضه. قرروا يرجعوا جون لي لزنزانته لحد ما يحلوا المشكلة دي، وجابوا خبراء وعمال صيانة مع الميكانيكي اللي كان موجود، والكل أكد أن الباب شغال بشكل طبيعي تماما. تم استدعاء جون لي من الزنزانة لإعدامه للمرة الثالثة. أنت متخيل بيتعدم أو بيموت وبيتقتل ثلاث مرات، ولم يفتح الباب للمرة الرابعة، وفضل جون لي واقف في مكانه مبتسم وقال لهم في النهاية: لا تحاولوا فهم يحمونني. الضابط المكلف بمراقبة تنفيذ الإعدام رفض أن جون يقف على المشنقة يعني مرة تانية، وأمر السجانين بإعادته لزنزانته لحد ما يقول لمدير السجن تفاصيل اللي حصل. مدير السجن حضر بنفسه لغرفة الإعدام وسمع شهادة الجلاد اللي بينفذ حكم الإعدام والسجانين، وقالوا له كل اللي حصل، وقام بسحب المقبض بنفسه ولقى بيفتح عادي جدا. مدير السجن أمر بإيقاف الإعدام مؤقتا لحد ما يبعت للمراجعة العليا في لندن تفاصيل اللي حصل ويستنى أوامرهم. وفي خلال أيام وصل الرد من لندن بإلغاء حكم الإعدام اللي صدر بحق جون لي وتخفيف العقوبة للسجن المؤبد، ومن يومها اشتهر جون لي باسم الرجل الذي لم يستطيعوا أن يشنقوه. طيب اللي حصل معاه ما كانش الأول ولا الأخير. جوزيف سامويل كان لص إنجليزي تم نفيه لأستراليا لأن الإنجليز زمان كانوا بيعاقبوا المجرمين بالنفي هناك، وهناك قدر يهرب من السجن وانضم لعصابة مسلحة ارتكبت العديد من الجرائم. واحدة من الجرائم دي كانت سطوة على منزل سيدة وحيدة سنة 1801. واحد من رجال الشرطة حاول يتدخل لإنقاذ هذه السيدة من العصابة لكن أطلق عليه النار ومات فورا. اتقبض على جوزيف سامويل واتوجهت له تهمة قتل الشرطي واتحكم عليه بالإعدام، ولكنه كان مصر انه بريء من جريمة قتل الشرطي. وفي يوم تنفيذ الحكم تم إحضار جوزيف سامويل مع مجموعة تانية من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لإحدى الساحات العامة من أجل تنفيذ حكم الإعدام أمام الناس. وكان الإعدام بيتم عن طريق أن المحكوم عليه يقف على عربة زي عربيات جر الخيول، وبعد ما يلف حوالين المشنق حوالين رقبته بيسحبوا العربية من تحت رجليه، فبيتدلى المحكوم عليه من المشنقة اللي مشنوق فيها يعني، ويفضل يتلوى ويترنح حتى الوفاة. وفي الغالب الموضوع ما بيستغرقش غير دقائق قليلة جدا. اتعمل كده مع جوزيف والمجموعة اللي كانت معاه، وتم سحب العربات من تحتهم جميعا وماتوا، ولكن واحد بس ما تعدمش. الحبل اتقطع بعد سحب العربة من تحته، وقع على الأرض وما تعدمش رغم ان الحبل المشنقة كان متين جدا ومش سهل انه يتقطع، وجوزيف لم يكن ثقيل الوزن. حالة من الدهش وعدم التصديق حلت على كل الموجودين. القائم على تنفيذ حكم الإعدام جاب حبل تاني والحبل التاني اتقطع. بعد فشل المحاولة التالتة، الجماهير اللي كانت بتشهد الإعدام بدأت تصيح وتقول بريء بريء عن هذا الرجل، وبيطالبوا بالعفو. الحاكم أمر بإطلاق سراحه فورا باعتبار أن نجاته من الموت ثلاث مرات متتالية هي إشارة إلهية لبراءة هذا الرجل. سنة 1954 تم اتهام شاب أمريكي أسود اسمه ويلي فرانسيس بقتل الصيدلي اللي كان بيشتغل عنده، وكان على الأرجح أنه بريء فعلا من التهمة دي، وكانت حاجة أشبه ما تكون ملفقة ليه بسبب العنصرية. لكن اتحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي بعد محاكمة سريعة وقصيرة ما خدتش يومين، وكانت يعني باين جدا أنها العنصرية غلبة عليها. وفي يوم تنفيذ الحكم قعد على الكرسي الكهرباء وربطوا ايديه ورجليه في الكرسي كان معتاد، وغطوا راسه بقناع جلدي ووصلوا الكرسي بالكهرباء، لكن ويلي ما ماتش. حتى بعد مرور دقائق قليله هو بيتصعق، الكهرباء مش ما اشتغلتش، لا اشتغلت، والكرسي الكهرباء اشتغل لكنه ما ماتش. بعد مرور دقائق فضل يصرخ ويقول اخلعوه عني اخلعوه عني انا ارغب في التنفس. كان بيقصد الغطاء الجلدي اللي على راسه. الموضوع طول وما بيموتش، واخيرا بعد ما فقد الجميع الامل في انه هيموت اضطروا لايقاف عمليه الاعدام، وتم نقله للمستشفى وهو بيردد عباره انا لا اموت. وكانت المره الاولى والاخيره في تاريخ اللي يفشل فيها الكرسي الكهربائي في اعدام حد. بعد كده اكتشفوا ان سبب عدم موته هو بعض توصيلات الاسلاك الخاطئه اللي ربطها واحد من الحراس الجداد اللي ما كانش عنده خبره. لكن رغم نجاته من الموت وتقدمه بالتماس للحصول على العفو، إلا أن الحكومة أصرت على تنفيذ حكم الإعدام مرة تانية وما قدرش ينجو من الموت المرة التانية، وتم إعدامه بالفعل. رامل بروم، مجرم أمريكي متهم في العديد من قضايا الاغتصاب والخطف والقتل، تمت محاكمته سنة 1984 وفضلت محاكمته مستمرة لسنين طويلة جدا بسبب كثرة عدد القضايا المتهم فيها ومراوغات المحامين. وصلت فترة محاكمته لأكثر من 20 سنة، وأخيرا اتحكم عليه فعلا بحكم إعدام نافذ، وكان الحكم عن طريق الحقن بمواد كيميائية تؤدي للوفاة. يوم تنفيذ الحكم دخل بروم غرفة الإعدام في سجن ولاية أوهايو الأمريكية، ولأول مرة في تاريخ الإعدام بواسطة الحقن فشل طاقم الإعدام في العثور على وريد مناسب في جسم المحكوم عليه لحقنه بالعقاقير المميتة، رغم محاولتهم المستميتة اللي استمرت لعدة ساعات في البحث عن أي وريد في جسم بروم طول فترة المحاولات. في النهاية قرروا تأجيل حكم الإعدام، ولحد دلوقتي ما تعدمش وعايش على فكرة، رغم أنه طالب المحكمة أنه يحاولوا يعدموه تاني لأنه مل من حياته. لكن على الجانب الآخر كانوا المحامين بتوعه بيعارضوا إعدامه مرة تانية، وشايفين أن الإعدام للمرة التانية هيكون حكم غير عادل. مصر، وشهادات غريبة من العاملين في السجون حاول سماعهم لصوت فتح باب الباب اللي بيبقى أسفل المعدوم أو المتوفى في حالة إعدامه، وكانوا بيسمعوا، بيقولوا الشهادات بتقول إن هما كانوا بيسمعوا صوت الفتحة بتاعة الباب دي وما فيش حد بيتعدم. بيؤكد العاملين في هذا المجال إن أو في هذه المهنة الحرجة جدا والمرعبة جدا إن الموضوع كله متعلق بالإحاء مش أكتر. عشماوي ليه قصص كثيرة جدا حول ما يقوله المتهمين قبل إعدامهم. هي لحظة صدق شديدة جدا، البعض بيطلب الدعاء، البعض بيطلب الاستغفار له، البعض بيعترف بما حدث، البعض بينطلق في حالة من التخريف والكلام الغير مفهوم، البعض بيفقد النطق تماما تماما، والبعض الآخر يقوم بتلاوة طلاسم غير مفهومة لسبب ما، زي ما حصل في قضية إعدام شهيرة جدا لأحد الدجالين. قبل وفاته فضل يقول كلام غير مفهوم على أمل إن ده يحميه أو يمنع عنه الإعدام، كان هو ما يعرفش إن في اللحظة دي أول واحد بيبيعه هو إبليس. الإعدام تاريخ طويل وأحداث غريبة سواء أثناء تنفيذ الحكم أو بعد التنفيذ لسنوات طويلة. هل الأحداث الغريبة اللي كانت بتحصل أثناء إعدام بعض الأشخاص وتفشل المحاولات كان بسبب إنهم أبرياء، ولا بسبب علاقتهم بالجن والجن ليه سيطرة والله أعلم، ولا بسبب إن الكرسي الإعدام زي ما حصل في القصة اللي حكيناها في عطل، أو الحبل خلاص عمره الافتراضي انتهى؟ طب إيه السر وراء الأحداث الغريبة اللي بتحصل في السجون المهجورة؟ وهل الأحداث دي كانت بسبب عمليات الإعدام اللي كانت بتتم في السجون ولا ليها أسباب تانية؟ تساؤلات ما بتنتهيش، لأن الإعدام نفسه مش هينتهي، وردود أفعال المحكوم عليه بالإعدام متفاوتة جدا زي ما بنقول.